بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم أيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والتمكين. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر لنا ولكم الذنوب والأوزار. إخوتي الكرام، نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى مسيرتنا مع دروس العقيدة الإسلامية، وهذا درسنا الثاني عشر بإذن الله تبارك وتعالى. نستكمل به ما بدأناه حول كلمة التوحيد، وقد قسمناها إلى شطرين. كلمة التوحيد هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والشطر الأول منها قسمناه أيضا إلى شطرين، شطر يرتبط بالجملة المنفية لا إله، والذي يعنى به الكفر بالطاغوت، وشطر يرتبط بالجملة المثبتة إلا الله، والذي يعنى به الإيمان بالله. فلا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله، ولا يزال الحديث موصولا عن الكفر بالطاغوت ونماذجه. فبعد ان بينا بفضل الله تبارك وتعالى معنى الكفر بالطاغوت وذكرنا المواطن التي ذكر فيها في كتاب الله عز وجل في 8 مواطن، رحنا نذكر نماذج لهذا الطاغوت الذي عبد من دون الله، نصب نفسه إلها أو نصبه الناس، فرأينا نماذج حقيرة لتلك الطواغيت التي عبدت وعظمت وقدست. ساعة أن تثقل العقل البشري أو تثقل الإنسان الذي هو صاحب ذلك العقل فعبد جمادات في الوقت الذي هو يعقل يعبد جمادات لا تعقل، وفي الوقت الذي هو يسمع ويبصر يعبد جمادات لا تسمع ولا تبصر، وفي الوقت الذي هو يتحرك ويسكن يعبد جمادات لا تتحرك ولا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر. من هذه النماذج رأينا أناسا عبدوا الأحجار كما عبدوا الأشجار وعبدوا النار وعبدوا النجوم والشموس والأقمار وتتقبلوا إذ عبدوا معبودات أخرى في صورة بشر، فعبدوا النمرود ذاك الذي زعم لنفسه أنه يحيي ويميت وانتحل لنفسه صفات الربوبية كما عبدوا فرعون ذاك الذي أعلنها ما علمت لكم من إله غيري وكذا قال أنا ربكم الأعلى. فرأينا هذا النموذج من المعبودات الباطلة في صورة عبادة حكام سفلة، إذ عبد الناس النمرود أو عبدوا فرعون، كذا رأينا صورة أخرى من المعبودات الباطلة من الأرباب الزائفة، رأينا أناسا عبدوا أنبياء والأنبياء لا يعدوا إلا أن يكونوا بشرا فهي صورة من عبادة البشر، لكن كانت مرة أو أكثر في صورة عبادة حكام طواغيت وجاءت في صورة عبادة أنبياء لهم المكانة والمنزلة والدرجة العظمى عند الله جل وعلا، لكن تثقل البشر من الأتباع إذ عظموا أنبياءهم فأخرجوهم عن الصورة اللائقة بهم فجعلوهم أربابا من دون الله. وذكر الله عز وجل لذلك أمثلة. فاليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، والنصارى زعموا أن المسيح ابن الله. وقال الله عز وجل في قرآنه العظيم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضادون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم باختصار، لأنها خرافة لم يروج لها كثيرا. في الوقت الذي أفرغنا الحديث عن عبادة عيسى لزعم بنوته أو ألوهيته أو جعله الثالث ثلاثة، وقد رد القرآن على هذه المزاعم كلها، واكتفينا بردود القرآن العظيم فإنها أبلغ الردود وأوضحها وأجملها وأجمعها. وفي طيات ادعاء البنوة لله بقيت نماذج أخرى للأرباب الباطلة والآلهة الزائفة بادعاء البلوة لله. ليست هذه المرة لعزير ولا لعيسى، وإنما ادعاء البلوة للملائكة مرة وللجن تارة أخرى. فوجد هذا الزعم في محيط المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ورد القرآن العظيم عليهم بجملة واحدة: أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. القضية مبنية على بعض، أناس زعموا أن الملائكة بنات الله، والملائكة لا يصفون بذكورة ولا بأنوثة، لأنهم خلق ليسوا على النحو الذي نعرفه في عالم الآدمية، إنما هم من نور. وكما بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالذين زعموا أن الملائكة بنات الله زعم لا سند له، والزعم مطية كذب. الذي يشهد على شيء لا بد وأن يشاهده، فالذي يريد أن يكون الملائكة بنات لا بد أن يرى الملائكة وأن يشهد خلقهم. ولم يقع هذا لأحد من الخلق، لم يقع لأحد من البشر، بل وصورة الملك الحقيقية لا يستطيع الإنسان العادي أن يراها. ولما طلب المشركون أن يرسل الله عز وجل أنبياء من الملائكة بين ربنا عز وجل أنه لا يمكن أن يرسل الله ملكا، لأنه لو أرسل ملكا ورآه الناس على صورته الحقيقية وقضي عليهم في لحظته، فقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لو أرسلنا نبيا ملكا لجعلناه في صورة البشر، في صورة رجل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وساعتها سيقولون إنما هو رجل، وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذن من شاهد فليشهد، والقرآن يتحدى الخلق أجمعين، ويتحدى خاصة الذين زعموا أن الملائكة بنات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه القرآن على الذين زعموا هذا الزعم. إن كانوا قد شهدوا فليشهدوا، أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. إنهم زعموا البنوة لله في صورة الملائكة، والله عز وجل نفى تلك البنوة وقال بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا زعم ظهر في محيط المشركين ليس أو لم يجد رواجا كأرباب زائفة أخرى تمثلت بعبادة أصنام أو نحوها انتشرت في محيط المشركين، وعلى القدر الذي وجدت فيه تلك الخرافة أو روج لذلك الزعم على القدر الذي ناقشه القرآن العظيم ورد عليه بما يفحم أصحاب هذا المعتقد الباطل. وعلى نفس النحو والنمط كان الزعم بجعل صلة بين الله عز وجل والجن، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هذا النسب تمثل في أن الجن شركاء، في أن الجن شركاء لله عز وجل. وجعلوا لله شركاء الجن، هذا هو الزعم. والله عز وجل رد عليه بكلمة: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. كيف يكون المخلوق شريكا للخالق؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ فكما رد الله عز وجل على زعم أن الملائكة بنات الله بقوله أشهدوا خلقهم، هنا رد على الزعم بأن الجن شركاء لله بقوله وخلقهم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا واخترعوا فخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. كما ذكرت، القرآن الكريم لم يتوسع في الحديث عن هذا الزعم أو ذاك، لأنه لم يتوسع في نفس الزعم أو في الزعم ذاته، فكان حديث القرآن على قدر حال الزعم من الزيوع أو عدمه. ثم الأمر يحتاج إلى تدبر فيما يعرضه القرآن، وهو يفصل القضية بكلمة: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وتدبر أن جن مخلوق يزعم له أنه شريك مع الخالق، كيف يتأتى هذا؟ ناس زعموا أن الملائكة بنات الله أشهدوا خلقهم، هكذا باختصار في وضوح لا مثيل له وبلاغة لا تكون لكلام أحد من الخلق، إنما هو كلام الله جل وعلا. فهذا القرآن العظيم عرض علينا نماذج من الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة التي عبدت من دون الله على مدى التاريخ البشري، منذ أن بدأ الإنسان ينحط ويتسفل بوقوعه في ألوان من الشرك بعد أن عرف التوحيد واستمر عليه ردحا طويلا من الزمان، تمثل ذلك في آدم عليه السلام وبنيه وأحفاده لقرون عديدة وسنين مديدة. ثم كما بينا قبل، لما قال الناس في محبة أحفاد آدم الصالحين وجاءهم الشيطان وروج لمسألة إقامة التماثيل لهم، ثم عبدوا من دون الله ووقع الشرك في الأرض، فأرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام لينقذ البشر من الشرك، لكن القوم أصروا واستكبروا استكبارا. على نحو ما نستقرئ التاريخ نجد هذه النماذج التي عبدت من دون الله، ولا تزال لها بقايا متبقية تعبد. فأنت تستغرب الآن وأنت تسمع أن الهنود إلى يوم الناس هذا لا يزالون يعبدون البقر، وتتعجب أنت تسمع في القرن العشرين وحضارة القرن العشرين أن أناسا لا يزالون يعبدون الأصنام. وأعجب من هذا وذاك أن تدين دول تدعى بالعظمى وبلاد لها من الحضارة ما تنبهر به العقول المتخلفة، بل قارات كقارتي أوروبا وأمريكا وهم لا يزالون يدينون بعبادة المسيح ابنا أو إلها أو في صورة ثالث ثلاث. إذن الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة لا تزال موجودة، ودين الإسلام قام على التوحيد الخالص. فطالبنا ربنا عز وجل بأن نكفر بالطاغوت قبل أن نؤمن بالله، أن نكفر بكل رب باطل وبكل إله زائف وبكل معبود سوى الله جل وعلا. وهذا هو السر في أن كلمة التوحيد اشتملت على نفي وإثبات، لا إله إلا الله. لأنه لن يتحقق إيمان ولن يصح توحيد في ظل إيمان المرء بالله عز وجل وإيمانه بشيء آخر عبد من دون الله أو انتحل صفة من صفات الله أو عظمه الناس تعظيم عبودية على النحو الذي نراه في تعظيم الأولياء أو عبادتهم. القرآن العظيم على النحو الذي رأينا وأسلفنا رد على كل معتقد باطل على حدة. رأينا النمرود فبهت الذي كفر، رأينا فرعون وهو يغرق، وهل من إله يغرق؟ ورأينا حديث القرآن عن المسيح، قل فمن يملك من الله شيئا إذ أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر وبين وفصل وفسر. هناك يأكلون الطعام يشربون يبولون يتغوطون ينامون يستيقظون يمرضون. من كان هذا حاله أن لهم الربوبية أو الألوهية أو حتى البنوة. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وباختصار رأينا القرآن العظيم وهو يرد على كل زعم باطل طاغوت كافر على كل إله زائف هكذا على حدة. ثم ها هو القرآن يعرض القضية على الجملة على نحو ما جاء على لسان الصديق يوسف على نبينا وعليه الصلاة وأزكى السلام وهو يدعو صاحبيه في السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله الواحد القهار. القرآن العظيم يخاطب الناس على قدر عقولهم. ففي واقع الناس أنهم عبدوا شركاء مع الله، منهم من أقل ومنهم من أكثر. فالذين أقلوا عبدوا إلها مع الله أو شريكا سوى الله، والذين أكثر عبدوا اثنين وثلاثة وأربعة وأربعين وعبدوا بالجملة. هناك من يعبد إلهين الذين زعموا يوجد إلهين: إله الخير وإله الشر، إله النور وإله الظلام. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وهناك الذين عبدوا الثلاثة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين عبدوا أكثر من ذلك في صورة الأصنام كواكب. إذن تعدد الشركاء. القرآن العظيم يأتي لأقل نسبة في الجمع، أقل الجمع اثنان. فالقرآن يفترض أقل الجمع يفترض أبسط ألوان الشرك والشركة وجود إلهين اثنين. وإذا أبطل وجود إلهين اثنين فمن باب أولى وجود آلهة متعددة. فالقرآن العظيم يناقش بطريقة الافتراق الجدلي من باب: وجادلهم بالتي هي أحسن. فيقول للذين زعموا شركاء مع الله: كيف يتأتى هذا وما صورته؟ وهل يعقل هذا؟ وهل يتقبله عقل؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الكفر له رب واحد وفي الكون عرش واحد استوى عليه رب هذا الكون الرحمن على العرش استوى فما موقف الإله الثاني وكيف ينازع الإله الأول في الاستواء على العرش أم أن الإله الحق يستوي على العرش والآلهة المفترى تستوي على الفرش قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ينازعونه على عرشه وإذا وقع التنازع بين الآلهة المزعومة فأنى للكون أن ينصالح له حال وإذا كانت المركب لفيها رئيسين تغرق مركب فيها رئيسين تغرق فكيف بكون يمكن أن يوجد فيه إلهان سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا فالقرآن العظيم يعطي هذا الاعتراف الأول سورة الإسراء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وهذا القرآن العظيم يفترض أيضا الافتراض الثاني يفترض وجود إلهين في الكون أقل عدد الشركاء الإله له صفات قدرة وإرادة وهذا هو المعني الآن من الصفات فأعلن الإله الأول لا إله إلا أنا ما موقف الثاني ما موقف الثاني لم يسمع إن كان ما سمعش لما ينفع من الأول لأن الإله سميع بصير وهذا يسمع الإله الأول يقول لا إله إلا أنا والثاني لم يسمع عاجز فلا يصلح أن يكون إله سمع لكنه سكت إذن عجز عن أن يقاوم الإله الأول فلا يصلح أن يكون إله سمع ولم يصلح في الحالة دي الإله الأول هيقول لا إله إلا أنا الثاني هيقول لا إله إلا أنا كلاهما يريد أن يثبت ما له من قوة وإرادة فكيف الحال لو قال أحدهما سأحيي عمر وقال الآخر وأنا سأميته؟ والإله لا بد وأن تنفذ كلمته وإرادته، فما الموقف عند وجود إلهين أحدهما يقول سأحيي عمر والآخر يقول وأنا سأميته؟ فالأمر واحد من ثلاثة: إما أن يعجز الذي قال سأحيي عمر ويعجز الذي قال سأميته، والعاجز لا يصلح أن يكون ربا، وإما أن يقدر كل منهما على تنفيذ كلمته وإرادته، فالأول يحيي عمر والثاني يميته في نفس الوقت، فيصبح عمر حيا ميتا في آن واحد، واجتماع النقيضين مستحيل. وإما أن يقدر أحدهما ويعجز الآخر، فالقادر هو الذي يصلح أن يكون ربا، والذي يعجز لا يصلح أن يكون شيئا. ولذا يستحيل وجود إلهين اثنين في الكون، وهو الذي قاله الله عز وجل في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو فيهما آلهة إلا الله لتنازعا على الكون ولفسدت السماوات والأرض، لأن أحدهما يريد أن يبقي السماء والآخر يريد أن يزيلها، وهذا يريد أن يوجد الأرض وذاك يريد إبناءها، فبوجود إلهين يتم التنازع على الكون فتفسد السماوات والأرض. لكن بالنظر والاستقراء لم نرى فساد السماوات والأرض، فدل ذلك على أنه إله واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولم تفسد السماوات والأرض، فدل على أنه رب واحد، فسبحان الله رب العرش عما يقولون. ولذا يأتي الافتراض الثالث في سورة المؤمنون بنفس المعنى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هل رأينا من يقول من الخلق أنا تبع الإله الأول، أو من يقول أنا تبع الإله الثاني؟ وجود إله لابد أن يكون له خلق وكون يديره. فهل رأينا هذا الكون تتنازع آلهة وأرباب؟ وهل رأينا نصف الكون يتبع إلها أول ونصفه الثاني يتبع الإله الثاني؟ الآن فهو بعد توضيح الحقائق وبعد الرد على كل معبود زائف وبيان بطلان عبادته على عدة، فرض القرآن الكريم هذه الافتراضات، يخاطب العقلاء حتى بأسلوب الافتراض الجدل لتتضح القضية. ولذلك القرآن الكريم ينادي في وضوح وجلاء، هل هناك من خلق غير الله؟ وهل هناك من رزق غير الله؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا الله ولا رازق إلا الله، ولا مجيب للدعوات إلا الله، والذي خلقنا هو الذي يعيننا، وهو الذي يصرف أمورنا ويسير الرياح من حولنا. ولذلك ينادي القرآن في وضوح وجلاء في بيان تلك القضية التي هي قضية القضايا، ليصل بنا إلى الحقيقة المسلم بها والتي لا مفر منها ولا محيد عنها. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أم ما يشركون، الله خير أم ما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم له ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإله مع الله لقد تجلت القضية واضحة واستبان لكل ذي عينين واتضح لكل صاحب لب أنه لا يمكن أن تتعدد الآلهة ولا أن يوجد شركاء مع الله ولا يمكن أن يوجد في الكون إلى هذا فضلا عن أكثر من ذلك فإذا ما تساءلت مع القرآن أإله مع الله أجابك الله عز وجل في وضوح فاعلم أنه لا علما لا يداريه جهل وعلما لا يعتريه ريب ولا يداخله شك فاعلم انه لا اله الا الله ولذلك عباد الله نحن لا بد وان نكفر بالطاغوت حتى يتسنى لنا الإيمان بالله من هنا جاءت كلمة التوحيد على هذا المعنى أشهد أن لا إله إلا الله فاشتملت على الكفر أولا قبل الإيمان إنه الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فكلمة التوحيد تخلية وتحلية تخلية عما سوى الله وتحلية بالإيمان بالله الواحد الأحد لا إله إلا الله إخوة الإسلام بعد وقفتنا في ثلاث وقفات مع كلمة أشهد جاءت تلك الوقفات متتابعة مع السطر الأول من كلمة التوحيد الذي هو لا إله والذي هو كفر بالطاغوت في بيان معناه ونماذجه وصوره لا إله إلا الله ذاك الإيمان بالله الشطر الثاني من النصف الأول من كلمة التوحيد إلا الله ومعناه الإيمان بالله والإيمان بالله جاء على النحو الذي رأيت بعد الكفر بالطاغوت لأن أقواما من هذه الأمة ومن غيرها آمنوا بالله ولم يكفروا بالطاغوت فلم ينفعهم إيمانهم ولا ينفع إيمان ولا يصح توحيد إلا بعد كفر بالطاغوت، من هنا يصح الإيمان بالله، وإلا فإيمان بالله ممزوج مع صورة من صور الطاغوت، والإيمان به في نموذج من نماذجه، في صورة من صوره، في مثال من أمثلته، ذاك هو الشرك الأكبر بعينه، وإن زعم صاحبه أنه مؤمن بالله. لذا كان التركيز على الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. ما الإيمان بالله؟ إيمان بالله هو ركيزة من ركائز الإيمان، فالإيمان كما علمت أن ركائزه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله الركيزة الأولى وهو الأساس لما بعده. هذا الإيمان من أجل أن يكتمل لا بد فيه من عناصر رئيسية: إيمان بوجود الله، وإيمان بتوحيد الله، وإيمان بكمال الله. إيمان بالوجود بمثابة المقدمة والتمهيد، وإيمان بالكمال هو كالتتمة والكمال، وأساس الإيمان هو توحيد الله جل وعلا. لكن لا يقع توحيد دون إيمان بالوجود، ولا يكتمل توحيد دون أن تربطه بالكمال. لذا فعناصر الإيمان بالله: إيمان بوجود الله، وتوحيد الله، وكمال الله. ماذا عن هذه العناصر؟ وكيف يتسنى لنا أن نؤمن بالله حق الإيمان؟ هذا موضوع محاضراتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.